ولا خطر. اقتصر على دراسة اللغة العربية في فرنسا وفقط. بيسأل السائل هل هذا تحذير من العلماء في مصر؟ لله والحمد لله والصلاة والسلام. هذه الفتنة العارمة التي اندلعت وتمت عمت وتمت شرق وغرب، كل هذا من عمل الشيطان والتسرع في الكلام، وكل واحد من طلاب العلم عاوز يتكلم يقول كلمة. هل هو الذي زال الأمر تسع خلق على رأى أخبرك؟ فهذا كله نتيجة الكلام الكثير وكل أعلى، ولكن هذا اللي عنده علم كبير يتكلم في هذه الأمور العظيمة، هذه الأمور العظيمة التي لم تهلأ فيها الفتنة حتى الآن، تحتاج إلى ناس كبار في العلم يتكلمون، هم يتكلمون بس لا يتكلم أي واحد في هذه الأمور. فهذا الكلام الذي قالوه منهم يقول لا تسمعوا لأهل مصر، لا الحمد لله ما ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بالتجمع هذا في صف واحد تحتوى الكتاب والسنة وعلنا خليل وكل شيء، ولكن هل هذا الأمر يدعو إلى أن يأتي واحد يقول لا تسمعوا له بعد ما سلفي بما أنت سلفي بعد جهد كبير وتعب كبير ووقت وعلم وتضحيات لآلاف السلفية، بيروح المسائل في بيته وفي حاله ويروح عند راجل علم ويشتري الكتب ويقرأ فيها، كل هذا الأمر العظيم ويسأل على ذلك ويتحمل الصدمات من أهل البدع، هذا كله أمر عظيم وقع في المؤمن، بس ربنا اللي بيقدر عليه، ولولا فضل الله ما قدرت أن تقف هذه الوقفات مع الناس دي كلهم مخالفين لك، حتى في الكليات والحاجات الكبيرة مشايخ الكبار الآن في الكليات كثير منهم ماشي على عقيدة الأشعرية وعقيدة المعتزلة مع الأسف الشديد، فأنت بذات ربنا اختارك لهذا، ثم أرسلك قال تعالى ثم أرسلك كتابه يصطفينا من عبادنا الرسل والأنبياء ومن تبعهم بإحسان على هذا الدين الصحيح، فهذا أنت تقبط عليه والناس يحتضنك عليه، ذلك يحاولوا يمنعوك يحاولوا سمعتك يحاولوا يعزلوك عن الناس بأساليب مختلفة، فهذا كله دليل ضعف الإنسان الذي قال إذا كان فيه قلبه خير وخبلك وعنده فهم لا يقول هذا الكلام حتى لو خلفوه بعض الحاجات الأمور، هل معنى الخلف في أمر من أمور العقيدة خبالك مختلف يعني مختلف عليه من بعض المشايخ وخبالك ولم يقطع فيه عند الناس بينهم بعضهم بين بعضهم البعض، هل هذا يسقطه؟ لا ده جهل ده جهل، الشيخ مش عارف مين ما أخطأ خبالك ورابع خطأ، والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رحم الله بسامين ومحمد بن إبراهيم برضو الشيخ الناس أخطأ في كذا، وكل بني آدم خطأ وأهل العلم من بني آدم ولا لا هم من بني آدم فخطأون يخطئون ويصيبون، فهذا دليل قصر النظر والتسرع في الحكم، ورسالة بعثنا لهم رسالة ربنا هدينا عشان يبطلوا الأمور دي، فأنا يدعونا النصيحة معلش ينصح لنا ويجينا صايح نسمع منه، ولكن عشان نسخط ده ونسخط ده لا، ولا يسقط الإنسان يسقطه إلا العلماء الكبار بجرح مفصل غير كده ما يسقط. ده عند السنة طبعا عندك هنا من نسح حيلة ولينا أوامر على حد، ولكن هو الذي أنت ماشي إيه على الموازين ليه بقلبك وبرضاك من قلبك، وليس في أحد يجبرك ولا يقول لك ولا عليك غرامة إن عملت كذا ولا كذا، لا أنت بتعمل هذا باقتناع وتدعو الناس إليه باقتناع. هذا كله ملكش حيلة أنك تقول لا تقول أو قل، ملكش حيلة، هو لك سلطة عليه وليس عليك هدى. فكل هذه الأمور تدعوك إلى أن تقول، والأخوة اللي هناك في فرنسا يتمنوا أن إخلاهم إخوة في مصر سلفيون جالوا، وحتى لو حصل أخطاء يقدموا لنا النصائح ما شاءوا ويأتوا إلينا الحمد لله يجدوا الخير، والله المستعان بذلك ونسأل الله سنين إن شاء الله بك شيخ محسن الله لكم وصلى الله ينفع بكم ويبارك في عمركم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين صلى الله على محمد وآله وسلم.